بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكلام والظلم، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الكلام، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، الكلام المنفلت، الكلام المستهتر اللامسؤول، والذي يجر بصاحبه إلى أن يقف مع الظلمة أو يمارس ما يمارسه الظلمة. ودعا من خلال ذلك إلى وزن الكلام، إلى كون الكلام أو إلى بناء الكلام على أساس معايير الحكمة ومراعاة الأولويات ومراعاة الظروف، وأن يكون الكلام خادما للحق محاطا بالعدل، وليس هكذا كلاما لأجل الكلام لأجل أن يرضي نزوة الكلام. طبعا نزوة الكلام أحيانا لا تختلف عن نشوة الخمر، لا تختلف عن نشوة المخدرات، وبالتالي صاحبها لا يملك نفسه. الشيطان ربما يعجز أن يقنعه بالمخدرات والخمر، ولكنه يستطيع أن يتسلط عليه من خلال نزوة الكلام، فيتكلم هكذا لا يبالي ولا يضع للسانه حدودا، وبالتالي تحول لسانه إلى سلاح ضد الحق. يذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي صفة المجالس التي تمثل المؤمنين الصادقين. يعني طبعا هنا عندما ذكر قبلها يعني المجالس يعني المنحرفين، طبعا مجالس سواء الواقعية أو الافتراضية. يقول: يفترض بنا أن نحرص على أن تكون مجالسنا مجالس هدي، مجالس عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس ننضبط فيها بضابط التقوى. طبعا التقوى كما قلنا هي الأساس الذي تقوم عليه حياة المؤمن، وتجعله في كل لحظة بعيدا عن جهنم، لأن الإنسان يعني كله في كل لحظة إما قريب من الجنة أو قريب من النار. فالتقوى تجعل الإنسان في كل لحظة يعني قريبا إما من الجنة، يعني كما ورد في الدعاء المعروف: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ورد كذلك في الحديث: الجنة والنار، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. في كل لحظة نحن إما نقتحم جهنم والعياذ بالله، وإما ندخل الجنة، وبالتالي في كل لحظة. ولذلك المتقي يراعي كل كلمة، كل سلوك، كل إشارة، كل نظرة، كل شيء، أن يراعي فيه أن يكون قريبا من الجنة بعيدا عن النار. يقول: يفترض في المجالس الإيمانية أن تكون مجالس هدي، مجالس عامرة بذكر الله تعالى، لأن كما يقال الفراغ، الذين يدرون بالمواقف الخاطئة نتيجة الفراغ. والمواقف طبعا سواء في الواقع الافتراضي أو غيره تعبر عن حالة الشخص، منشورات الشخص مثل كلماته تعبر عن حالته. الشخص المشغول بالتقوى والإيمان ينشر ذلك، يعني مثلا في الوقت الذي تكون فيه الجهاد في سبيل الله وانتصارات للمقاومة، ذلك يعني تظهر الناس يعني الذين يندمجون معها يذكرون تلك الانتصارات ويفرحون بها، حتى لو تعرضوا للحظر، تجد بعضهم حتى لو تعرض للحظر. طبعا نعرف أن هذه وسائل التواصل يعني الذي يقوم عليها ناس لا علاقة لهم بالعدل ولا بالحق، فلذلك يضعون معايير بحيث تخدم الباطل، فتجد هؤلاء المندمجين تماما مع النصر ومع الإيمان نتيجة تأثرهم ونتيجة تفاعلهم يضحون بكل شيء من أجل ذلك. وتجد آخرون لا مبالين، يعني في وقت مثلا الجهاد في سبيل الأمة مآسي كبيرة وهو ينشر عن كرة القدم أو أشياء من هذا القبيل، فنانين وغيره، البعض ينشر نكت في ذلك الوقت، وبالتالي هذه تعبر عن حالة الإنسان لمواقفه، هل هو مع الحق مع الباطل، مستغرق في غفلته إلى آخره. يقول: مجالس تنضبط فيها بضابط التقوى، نلتزم فيها ما نقول بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالعدل، بالقول السديد، نتحدث فيها بكل مسؤولية، بكل مصداقية، بكل التزام التقوى، نركز على ما هو مفيد، على ما هو نافع في شؤون ديننا ودنيانا، مع الحذر من كل تلك السلبيات التي تحصل في المجالس. ثم ذكر بعض آفات اللسان التي يجب الحذر منها والتي لها علاقة بالظلم، تذكرناها سابقا: الحذر من الغيبة والنميمة والبهتان والظلم في القول والجوع في القول والتعبيرات السيئة والتعبيرات الجارحة والتعبيرات المفسدة. طبعا هذا منهج ضروري، منهج يعني تذكير. أحيانا كما قلنا سيد عبد الملك يتكلم عن قضية بتفصيل، وفي أحيان أخرى يذكرها فقط، طبعا حتى يبين، لأنها في ذلك التفصيل عندما يذكرها معروف المراد منها. ولذلك التنبيه إلى هذه الأمور، إلى هذا، مثل ما الله تعالى في القرآن الكريم يذكر مثلا الأنبياء وتفاصيل حياتهم ثم يذكر في موضع آخر مجرد أسمائهم، فأي اسم يرد في الذهن مباشرة تعرف كل التفاصيل. يعني حتى الآن ما يسمى بالصورة النمطية، يعني مجرد أن يذكر الشيء يذكر كل ما يتعلق، يعني يتذكر الإنسان كل ما يتعلق به. فلذلك هذه كلها نماذج لهذه تلك الآفات العظيمة، والتي طبعا سبق الحديث عنها وكيف وما ورد في القرآن الكريم بشأنها. ثم ذكر بدائل هذه السلوكات، فقال ونركز على أن نبدأ مجالسنا بهذه بداية طيبة، أن نختمها ختاما طيبا بذكر الله بالاستغفار، حتى لا تكون بؤرا جهنمية، حتى عندما نتكلم الكلام الطيب ومع ذلك عندما نختم المجالس نختمها بالاستغفار، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل، يقول حتى لا تكون بؤرا جهنمية، كلما دخل الإنسان فيها أغرق ذمته وخرج منها وهو محمل بالذنوب وبشكل يومي، يقول نستجير بالله ونعوذ به. وهكذا تحدث في محل آخر عما أسماه الظلم بالكلام، مبينا أنواعه ومساوئه، وقد قدم لذلك بقوله من أنواع الظلم الظلم بالكلام، لأن الظلم قد يطال الإنسان في نفسه اعتداء، يعني الظلم له تجليات ومظاهر مختلفة. قال منها اعتداء عليه بضرب أو بسجن أو اعتداء عليه بجرح أو بقتل، وقد يطال الإنسان في ممتلكاته أو يطال الإنسان في عرضه وكرامته وسمعته. وقد سبق الحديث عن المظالم العامة، مثل ما تحدثنا عن تنزه عن الظلم التي ينشأ عنها الكثير من الظلم، الظلم العام، الظلم بالافتراء على الله كذبا، التزييف للحقائق، المظالم الكبرى في الواقع البشري، ثم على هذا على مستوى المعاملة. ثم ذكر انتشار هذا النوع من الظلم بسبب كثرة مظاهره، فقال ربما من أكثر أنواع الظلم انتشارا وشيوعا هو الظلم في الكلام. الكثير من الناس قد يتورع عن الظلم فعلا، يعني لا يقتل، لا يجرح، لا يسجن بظلم، لا يعتدي على أحد في جسده أو بدنه. قد يتورع أيضا عن الظلم في المال، لا يأخذ من حق الآخرين شيئا من أمواله. ولكن أكثر أنواع الظلم انتشارا وشيوعا هو الظلم في الكلام، لأنه سهل، لهذا الله تعالى اختبرنا بكل أنواع الاختبارات حتى نكشف ما في السرائر، فلذلك وفر كل شيء، الظلم بمستوياته المختلفة وتجلياته المختلفة. يقول لأن الكلام سهل عند الكثير من الناس، وعملية قد لا تكون عليها مشاكل في كل لحظة، مع أنه ينتج عنها مشاكل رهيبة وكبيرة ولها أضرار رهيبة، لكن اللسان وسيلة سهلة يتكلم بها الإنسان، والكلام كذلك عند كثير من الناس مسألة سهلة فيتجرأ ولا ينضبط ولا يلتزم. ثم ذكر مخالفة هذا الفهم للقرآن الكريم، فقال مع ورود تحذير كبير بالقرآن الكريم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة محسوبة على الإنسان لكن الكثير قد يتجرأ. ولذلك ورد في القرآن الكريم التحذير من كل أنواع الظلم التي تأتي عن طريق الكلام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأن مظاهر الظلم بالكلام، فقال يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كل هذه طبعا الآيات الكريمة في سورة الحجرات والتي سبق الحديث عنها تبين عن هذا الظلم، تبدأ بالسخر، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، طبعا السخرية وأثارها الكبيرة في النفوس، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن هنا الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء ظالمين، والتوبة هنا لا تعني فقط الندم المجرد لهذه الذنوب متعدية، وبالتالي تحتاج إلى تصحيح. هؤلاء الذين سخر منهم يحتاج إلى أن يبرئ ذمته، ويحتاج إلى أن يعفو، يعني هؤلاء يعفو عنه ويسامحوه على ذلك، وهكذا. يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني في كلا الآيتين الله تعالى صدرها بيا أيها الذين آمنوا، مع أنه قريبتين من بعضهما، ولكن الله تعالى صدرها يا أيها الذين آمنوا حتى يؤكد، يبين صلة هذا بالإيمان، وأن المؤمن يستحيل أن يفعل هذه الأمور. كيف يكون مؤمنا وهو يسخر وهو يغتاب وهو يلمز وهو يتجسس وهو يفعل كل هذه التصرفات؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر أول مظاهر الظلم بالكلام الذي حذرت منه الآيات الكريمة، وهو السخرية والاستهزاء والاحتقار. فقال: الظلم بالكلام يشمل أشياء كثيرة، منها السخرية في الكلام، سواء تسخر من شخص معين أو تسخر من قوم معينين، من قبيلة معينة تسخر من قبيلة كاملة، يعني مثل ما كان العرب، حتى الفقهاء ذكروا هذا الأمر، يعني قبيلة من القبائل التي تكلموا عنها كثير، طبعا لا نسميها قبائل، كلاما شديدا وبذيئا ونحو ذلك، من قبيلة معينة، من مجتمع معين، من أهل منطقة معينة. السخرية في الكلام هي ظلم، هي إساءة، هي من العوامل التي تفكك المجتمع. ثم ذكر الموقف البديل للسخرية، فقال: المفترض من المجتمع والمطلوب منه أن يكون مجتمعا متآخيا بالأخوة الإيمانية. يعني هذا المطلوب، هذا مراد الله تعالى منا، أن نكون مجتمعا متآخيا، متحابا، متراصا، متعاونا على البر والتقوى، معتصما بحبل الله جميعا، متوحدا في موقف الحق، متحركا في إطار مسؤولياته الجماعية الكبرى. يعني هذا متحرك في وظائفه، لأداء وظائفه، من جهاد في سبيل الله، من إنفاق في سبيل الله، من إقامة للحق، من دفع للظلم. هذا المجتمع عندما تأتي بما يفرقه، عندما تأتي بما ينشر بينه العداوة والبغضاء، بما يفككه، وبدلا من الاحترام تأتي السخرية والاستهزاء والاستهتار والاحتقار وتبادل الكلمات المسيئة. هذا حرام وهذا ظلم وهذا جرم وهذا إثم، لأن العمل بهذه الطريقة هو مما يزرع بين الناس في نهاية المطاف العداوة والبغضاء والكراهية. وطبعا تلك العداوة تخدم المجرمين، تخدم الظلمة، تخدم الاستكبار، ولذلك الحرب الناعمة اعتمدت هذا الأسلوب: إثارة القطيعة بين الناس، إثارة الشحناء، إثارة الإحقاد، وبالتالي استطاعت أن تحقق أهداف العدو، ومن غير أن تبعث بأي جيش، ومن غير أن تخسر أي شيء، فقط لديها وسائل إعلام، ولديها محرضين، ولديها قادة اجتماعيين، ولديها طبعا تجربة وخبرة شيطانية في هذا المجال، ولذلك استعملتها. وطبعا ما هو الوسيلة عندها؟ هي الكلام. بدل أن ترسل الجيوش، رأت أن الكلام، سواء كان تعاليق صحفية، تحليلات سياسية إلى آخره، له دور، له يفعل كما يقال ما لا تفعله الأسلحة، فلذلك صاروا يعتمدون عليه. ثم ذكر الحالة الصحية للمجتمع المسلم. طبعا دائما عندما نذكر السلبيات نذكر الجهات الأخرى، هذا المنهج القرآني. الله تعالى عندما يذكر الكافرين يذكر المؤمنين، عندما يذكر الجنة يذكر النار، حتى يكون للإنسان الخيار بين أن يكون من هؤلاء أو هؤلاء. يقول: المطلوب في حالتنا الإسلامية وفي القيم الإسلامية والتعليمات من الله سبحانه وتعالى أن يكون المجتمع متآلفا، متآخيا، متعاونا، متوادا، متحابا، متراحما، متعاونا على البر والتقوى. لا يأتي ما يفرقه، إذا أتى ما يفرقه يضعفه، ويحول دون اجتماعه للقيام بمسؤولياته الجماعية. هناك مسؤوليات جماعية يحتاج المؤمنون أن يتوافقوا فيها، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، التعاون على البر والتقوى، دفع الظلم والفساد. يقول فالمجتمع بحاجة أن تسوده الألفة والأخوة والمحبة والتراحم والتعاطف والتعاون والتفاهم، والسائد في التعامل بين الناس والكلام فيما بينها يكون هو الاحترام المتبادل في الكلمات التي تعبر عن هذا الاحترام. والحمد لله رب العالمين.